قال ربنا في هذه السورة المباركة: الذين يحملون العرش. العرش سقف المخلوقات وهو أعظمها وأطهرها على الإطلاق، وهؤلاء ملائكة أوكل الله إليهم أن يحملوا عرشه، ومن حوله، هؤلاء طائفة أخرى من الملائكة حول العرش، الذين يحملون العرش ومن حوله، يقول ربنا عنهم: يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به جل وعلا ويستغفرون للذين آمنوا. فانظر إلى كرامة المؤمن عند ربه، كما قال السلف: المؤمن على فراشه ربما كان مع أهله، وملائكة الرحمن عند عرش الرحمن تستغفر لربها، والملائكة لهم مقامهم العظيم عند الله، والله تبارك وتعالى أكرم من أن يرد دعاءهم. ويستغفرون للذين آمنوا، ماذا يقولون في استغفارهم؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وهذا توسل إلى الله عز وجل بصفة من صفاته، فاغفر للذين آمنوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وما بعدهن من آيات تتضمن دعوات الملائكة للمؤمنين. إذا نظرت إلى دعاء الملائكة ثم نظرت إلى من يتسلط على المؤمنين فيسفك دماءهم أو أن يسلب أموالهم أو أن ينتهك أعراضهم، رأيت الفارق العظيم ما بين هدي من يزعم أنه ينتسب إلى الإسلام وما بين هدي الملائكة العظام عليهم السلام. فالله يقول: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.